الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من سلسلة شرح رسالة أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. ودرس اليوم إن شاء الله سيكون هو الدرس الأخير بحول الله تبارك وتعالى من هذه السلسلة المباركة. واليوم هو اليوم السادس من شهر محرم الحرام عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبقيت نصائح أخيرة ذكر الإمام الغزالي رحمه الله لتلميذه، فقال رحمه الله: والثالث، يعني من النصائح التي ينبغي أن تضعها في ذهنك، لأنه قال أربعة أشياء ينبغي أن تأخذ بها، أربعة أشياء تتجنبها. فبدأ بالأشياء التي ينبغي أن يتجنبها، يدعها الإنسان، فقال: والثالث مما تدع أن لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا ترهم، لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعز الله في أرضه. عفوا، الحمد لله. الأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلاطين فتتن، من أتى أبواب السلاطين فتتن. ومن الطبيعي أن الإنسان خاصة إذا لم يكن لديه قوة في التبليغ وصرامة، فإنه يرى أولئك القوم وهم أصحاب السلطة فيجاملهم، وأقل أحواله أن يسكت عن الباطل الذي هم فيه، فيقال فلان العالم الذي يعني الشيخ كذا وقد كان حاضرا في مجلسهم، إذن ما يفعلونه وحق ولا حرج فيه. فمن هنا كانت مخالطتهم فتنة لصاحبها وفتنة للناس جميعا. ويدخل في هذا الأمر جميع أنواع مخالطات أهل الباطل، خاصة إذا كان لهم سلطة مال أو جاه أو ما إلى ذلك. ولذلك كان السلف رحمهم الله يفرون من أمثال هؤلاء، ولا يحبون أن يخالط أبناءهم. لما في ذلك من إفساد الأخلاق وإفساد التصورات. وقد قيل قديما: الصاحب ساحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجنس الصالح والجنس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذا الحال هو حال أيضا الذي يدخل على السلاطين، وقد اختلفت آراء أئمة رحمه الله في ذلك. فأما الإمام مالك رحمه الله فكان يرى الدخول على السلاطين لنصحهم وتبليغهم كلمة الحق، وكان يقول: إذا لم ندخل عليهم ولم نبين لهم كيف يعرفون الحق؟ إلا أن الإمام مالك رحمه الله كان ذا شخصية قوية، كان صلبا في الحق، كان لا يداهر في دين الله ولا يعرف للمجاملة معنى، فحاله ليس كحال غيره من الناس. وخالفه الإمام أحمد رحمه الله فلم يكن يرى الدخول عليهم ولا قبول هداياهم ولا الاقتراب منهم بتاتا، حتى إنه رحمه الله في آخر عمره لما ابتلي بحب الخليفة المتوكل له وجاء به إلى قصره وأكرمه و أراد أن يسمع منه الحديث، عاهد الله أن لا يحدث بتاتا حتى لا يتورط بتحديث أولئك القوم، ولم يأخذ أي شيء من تلك الدار حتى كاد يموت من الجوع. فجاءت أم الخليفة وقالت له: يا بني، إن هذا الرجل ليس بأصحاب الدنيا، فلا تشقق عليه، هذا الرجل لا يريد دنياكم، يعني أرجعه إلى بيته. ولما علم أن ولده صالحا وكان فقير الحال خفيف اليد قبل هدية السلطان، سد الباب الذي بين بيته وبيته حتى لا يدخل عليه شيء من أحوال الدنيا وأمورها، وأنكر ذلك إنكارا شديدا. كان الإمام مالك، كان الإمام أحمد رحمه الله مضرب المثال في الورع، ولكل وجهة وليها، يعني ما من هؤلاء العلماء، كل واحد له وجهه. فمن استطاع أن يحافظ على دينه ويصمد في مواجهة أهل الباطل ويدخل عليهم ويبين لهم الدين وينصحهم ويتألفهم، فهذا أمر حسن، وشريعتنا الإسلامية تسع هذا. ومن قال أنا ضعيف ودخول عليهم يؤثر فيه، وكم من إنسان رأيناه كان شديد التمسك بدينه فلما دخل على القوم وخالطهم انحرف، فأنا لا أريد أن أدخل عليهم ولا أشاركهم ولا أعمل معهم ولا شيء من هذا، لهذا وجه. وهذا خاف على دينه، وقد كان كثير من أئمتنا رحمه الله يفعلون هذا، وكثير منهم كانوا يفرون من القضاء وما إلى ذلك لما فيه من المسؤوليات العظيمة. إذن يا إخوة، الأصل والأمر الطبيعي أن يفر أهل الدين من أصحاب الدنيا، سواء كانوا أهل الدنيا يعني سلطة أو أهل الدنيا يعني مال. وإذا ابتلي الإنسان بمخالطتهم لسبب الأسباب فعليه أن لا يقبل هداياهم، لأن قبول الهدية مدعاة لأن يلين لهم الجانب ويداهرهم ويحبهم. ولذلك تذكرون القصة التي ذكرت لكم عن ذلك العالم المصري مع إبراهيم باشا، فقال له اللي بيمد رجليه ما بيمدش إيده، تذكرون هذه القصة. فكذلك الأمر هاهنا، الإنسان يحرص أشد الحرص على أن لا يدخل على هؤلاء إلا إذا كان واثقا من أنه سيبلغ دين الله ولن ينحرف. وبالمقابل يا إخوة، بالمقابل يدخل في هذا الأمر أيضا ما تفعله كثير من الحركات الإسلامية من العمل مع، يعني من دخول إلى المجالس النيابية وما إلى ذلك من الأحزاب العلمانية وغيرها، فهذا له علاقة بنفس الموضوع، بأنهم يضطرون إلى أن يداهنوا، و يكون الأمر أولا مداهنة ثم يتحول إلى عقيدة، وهكذا يبدأون في سلسلة من الانحرافات. لو أنهم لم يدخلوا على هؤلاء القوم لكان أسلم لهم في دينهم ودنياهم. وهنا قال: لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الظالم والفاسق. أنت تجلس أمامه هو ظالم فاسق يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يحكم بالشرع وما إذا، فتجلس تقول أنت كذا وأنت كذا وتمدعه، لا شك أن هذا من النفاق ومن الأمور ومن الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لأنه من الكذب. وتجد ذلك العالم قد يعلم، عفوا، يعلم أنه كاذب في كلامه، وقد يتأول يقول أنا أقول هذا من أجل كذا وكذا، يعني في النهاية يعني هو يداعب ويلبس على الناس. وقد يكون منه من الأمور أن يسب بعض الصالحين وبعض أهل الحق وبعض أهل الخير، بل قد يكون إلبا على أهل الصلاح حتى يجمل نفسه أمام القوم. وهكذا حال كل من جلس مع قوم ليسوا على الصراط المستقيم وهو ضعيف لا حول له ولا قوة، فإنه يداهنهم، سواء كانوا من أهل الدنيا أو من أهل الدنيا وهم يدعون الدين. فإن من جلس مع أقوام هم أقوى منه لا بد أن يداهنهم ويحرف الكلمة عن مواضعه إلا أن يشاء الله شيئا آخر. واضح يا إخوة؟ ثم قال رحمه الله: والرابع مما تدع ألا تقبل شيئا من عطاء الأمراء وهداياهم. يعني نص عليها هنا. وإن علمت أنها من الحلال، لماذا؟ مع أن الأصل الهدية يعني مباحة، لأنها تكون على حساب دينك، ولأنها كانت قديما هدية وأصبحت اليوم رشوة، ولأن المقصود منها أن تسد فمك ولا تتكلم. ونحن نرى كثيرا من العلماء الذين كانوا يصدعون بالحق فيؤتى بهم ويعطون الأموال والسيارات وشيئا من الدنيا فيقلبون دينهم. من كان على السنة يغير، يقول يقال له ما دينك فيقول في أي بلاد، ما مذهبك في أي بلد، فدينه بحسب ما يراد له أن يكون لا بحسب ما يدين الله عز وجل به. واضح يا أخوة؟ وهذه مصيبة، لأن صاحب هذا الأمر لا يكون قدوة. من كان هكذا فلا يكون قدوة أمام الناس، لا دين له ولا مبدأ له، ويتحول ويتلول كتلون الحرباء. تعرفون الحرباء؟ الحرباء يسميها العامة عندنا تاتا. تاتا إذا مرت على الأزرق تصبح زرقاء، ثم إذا انتقلت إلى الأحمر تصبح حمراء، ثم إذا مرت على الأسود تصبح سوداء، يعني ما هو لونها حقيقة؟ الحرباء يتغير لونها بتغير الأرض التي تلامسها. فكذلك هؤلاء، ما هو دينك؟ ما هو مذهبك؟ ينظر، إذا كانت الساحة كلها تريد السنة والجهاد وكذا، هو مجاهد وسني وكذا، انقلبت الأوضاع الساحة تريد المهادنة والإرجاء وقلب الحقائق، سيقلب الحقائق وينادي بالإرجاء. الساحة تريد التصوف والقبور وما ذلك، سيصبح صوفيا قبوريا. الساحة تريد، يعني رجل لا دين له، وكم رأينا من أمثال هؤلاء، حتى يقال إن عالما من هؤلاء العلماء نودي عليه ليحضر برنامجا من برامج الدينية ولعله عن الإجهاض. فجلس الشيخ قبل أن يبدأ البرنامج، التفت إلى المذيعة وقال لها: أنتم ماذا تريدون؟ يعني هل الإجهاض حلال أم حرام؟ يعني الرجل هو ليس له مذهب في الموضوع، هو ما يراد له سيأتيه من أدلة. وقيل لأحد كبار العلماء في مصر، قيل له عن القانون، فقال: إيتوني بقانونكم وأنا سأستخرج لكل فرع منه قولا من المذاهب الإسلامية. سبحان الله، يعني المفترض أن تتبع الدليل أم يتبع الدليل الرأي؟ يعني هذا قلب الآية، وهذا حال يعني هؤلاء القوم، صلى الله العافية. قال: لأن الطمع منهم يفسد الدين. وحقيقة لأنه يتولد منه المداهنة، تداهن في دين الله، وهذا أمر عادي وطبيعي. سبحان الله، إذا جئت إلى إنسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. فإذا أغدق عليك وكل مناسبة يعطيك خلعة ويعطيك ألبسة فاخرة ويعطيك من أنواع الملذوذات من المطعومات وغيرها، وكل عيد يرسل لك خروفا، وفي كل مناسبة يبعث لك ويغير سيارتك ويغير ألبس، هل تستطيع أن تقول الحق بعد هذا؟ صعب جدا، يصعب عليك أن تقول الحق بعد ذلك. نعم. ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتهم. وهذه مصيبة، أن تحب إنسانا ظالما طاغيا، أنت ترى أنه يفعل المنكرات وكذا، ثم تقول: لا لا لا لا، هو مسكين معذور، وهم هؤلاء معذورون ولا يستطيعون أن يفعلوا وكذا، وتتأول لهم. لماذا تأولت لهم؟ لأنهم أعطوك، وبمجرد أن يطردوك من العمل أو يطردوك من المنصب الذي كنت فيه تغير وتقول: هؤلاء الظلمة مجرمون كذا. أنت لم تقل هذا لله. هناك قصة تحكى أن رجلا لقي الشيطان، فرآه يعني يأتي منكرا عظيما، فأقبل يضربه ويبعده عن ذلك المنكر وكذا. ثم قال له الشيطان: أرأيت يعني لو أني كل يوم أعطيتك درهما وانصرفت أنت راشدا؟ قال: جيد. فأصبح كل يوم يعطيه درهما وينصرفان، هذا لا هذا يفعل المنكر ولا ذاك يعني. فلما استأنس الرجل بالدرهم في يوم من الأيام جاء قال أين درهمي؟ قال لا انتهى الأمر، لا نعطيك درهما اليوم. قال سبحان الله، لماذا لا تعطيني الدرهم؟ قال هكذا لم يعد لدي دراهم. ثم أقبل على المنكر فقال يا عدو الله تفعل المنكر وكذا، جاء لي يبعده عن المنكر. فغلبه الشيطان فقال له لما كنت تنكر علي لله كنت غالبا لي، فلما انتصرت للدرهم والدينار ولنفسك غلبتك. فإذا لم ينكر عليه في المرة الثانية لله، إنما أنكر عليه للدرهم. فلما ذهب الدرهم قامت غيرته لنفسه لا لله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوة؟ وانتفعت من دنياهم أحببتهم، ومن أحب أحدا يحب طول عمره. فإذا قيل له إنه يقتل الناس بغير حق لا لا لا أولئك القوم يعني، وإذا قيل له إنه يسجن الناس بغير حق يقول لا لا لا لا أي حق، هؤلاء هم الذين جلبوا هذا لأنفسهم. وإذا قيل له إنه يفعل الباطل يقول لا لا أنتم لم تفهموا، قد قال العلماء كيت وكيت ويتأول له. وهكذا ما من شيء من المنكرات إلا ويتأول له. لماذا؟ لأنه رأى، يقول في المثل عندنا دق سعيد جهل ديد، رأى دنياهم فاستلذها فداهل من أجل تلك الدنيا. ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقاءه بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عباد الله تعالى وإرادة خراب العالم، فأي شيء يكون أضر من هذا على الدين والعاقبة. وإياك أن تخدع باستهواء الشياطين أو قول بعض الناس لك بأن الأفضل والأولى أن تأخذ منه الدينار والدرهم وتفرق على الفقراء والمساكين. يعني قد يقول الإنسان والله إن أخذ من هذا الدنيا وأنا أعطي المساكين وكذا، كما يقول بعض الناس، بمجرد أن تستلذ الدنيا تشعر بأنك ستتوسع في الرزق، فتشتري السيارة الفارهة وتغير المسكن الرديء إلى مسكن الفاره، وتدخل أولادك إلى المدارس الفخمة، فتصبح في منزلة يعني أعلى مما كنت فيها. المرأة والأولاد لن يقبلوا بالنزول على تلك المرتبة. فإذا قلت لهم لا أنا سأغير وسأحاول أن أسن قوانين يعني أحد بها من الباطل ومن الفساد، ماذا سيقول لك الأولاد؟ سيقولون لك يا أبتي أنت مجنون، تريد أن تزيل النعمة منا، تريد أن يطردوك من عملك، تريد. فيتأول يقول آه صح، إذا طردوني من عملي هذا سيخسر الإسلام ما شاء الله، لأنه هو يعني حامي الإسلام، سيخسر الإسلام وسيخسر كذا. وبهذه الطريقة الإبليسية يركن إلى الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يركن الإنسان إلى الدنيا ويحبها ويقع في الفتنة والعياذ بالله. وقد رأينا هذا، أناس كانوا يقولون شيئا فتغيرت أقوالهم، كانوا ينادون بشيء فقالوا بشيء آخر وهكذا. نسأل الله العافية، الله مثبتنا على الحق. قال فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم. فإن اللعين يعني الشيطان، فإن اللعين قد قطع علاقة كثير من الناس بهذه الوسوسة، وآفته كثيرة ذكرناها في إحياء علوم الدين فاطلبه ثم. يعني ذكر هذه الوساوس وكيفية وذكر كيفية النجاة منها في كتاب الإحياء. كان أهل المغرب يقولون بيع الإحياء وشري الإحياء، يعني بيع الإحياء واشتري الإحياء، يعني اشتري بيع لحيتك واشتري الإحياء، إحياء علوم الدين يعني. يعني بشدة اهتمامهم بإحياء علوم الدين يقولون بيع الإحياء واشتري الإحياء، ذلك لشدة أهمية إحياء علوم الدين في تزكية النفوس وتربيتها. طبعا عليه بعض الملاحظات وقد ذكر العلماء ونبهوا إليها. وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها، إذا الآن ذكر الأربعة التي ينبغي لك أن تجتنبها، أكسح الله. فأما أكسح الله. وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها الأول أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه، يعني لو كان عندك خادم وعاملك تلك المعاملة ترضاها ولله المثل الأعلى، ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، والذي لا ترضى به لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا لله تعالى وهو سيدك الحقيقي. إذا أنت لا ترضى أن يباطلك خادمك، تقول له افعل كيت وكيت فيقول لك من بعد سأفعل لك، تقول له ماذا؟ تقول له أنا أمرك أن تفعل وتقول لي من بعد؟ الآن أريدك أن تفعل. فأنت أيضا كن مع الله هكذا، لا تقول من بعد سأتصدق، من بعد سأصلي، من بعد سأفعل، من بعد سأتوب، لا، الآن أنت خادمك، إذا أمرته بشيء تحبه أن يأتيك به كما هو، يعني في أفضل حاله، فأنت أيضا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لا تصلي صلاة أنت نفسك لو عملك بها عبدك لن تقبلها، لا تصوم صوما بهذه الحالة، لا تفعل أمورا أنت لن تقبلها من عبدك وأنت تفعلها مع الله سبحانه وتعالى. فإذا عامل الله سبحانه وتعالى كما تحب أن يعاملك خادمك أو عبدك، وسماه مجازيا لأن العبودية الحقيقية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أما العبودية في الدنيا فهي عبودية مجازية وليس عبودية حقيقية. والثاني كما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك، كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. أنت تحب أن يهينك إنسان؟ كلا، فلا تهين الناس. تحب أن يصرخ في وجهك الناس؟ لا، إذن لا تصرخ في وجوه الناس. تحب أن يضربك الناس؟ لا، إذن لا تضرب الناس. وهكذا كل ما تحبه لنفسك فأحبه لإخوانك في الله سبحانه وتعالى. لا تهينهم، لا تضر بهم، لا تكن غليظا عليهم، لا تفعل الأمور التي لا تحبها أنت لنفسك إلا إذا فعلت ذلك لله سبحانه وتعالى، كأن تراه على معصية عظيمة فتنكر عليه، أو تأمره بالشيء مرارا فلا يفعله فتنكر عليه، أو ما إلى ذلك من الأمور، ففي هذه الحالة أنت معذور. أما أن تكون من بداية الأمر من غير أدب ولا أخلاق فهذا ما ينبغي. أعطيكم مثالا صغيرا، كثير من الناس في الشوارع لا يتحملون بعضهم البعض، فإذا مر بجواره إنسان رفع يده ولعله وقد يسبه وقد يفعل الأمور التي لا تليق، وإذا جاء ومر قبله يغضب ويفعل وكذا، مع أنك أنت تحب أن يفسح لك الناس المجال حتى تمر، وتحب إذا ضاقت بك الأمور وضاقت بك الأوقات أن يفسح لك الناس المجال حتى تذهب إلى عملك، فكن أيضا أنت كذلك مع الناس. ومن ذلك مثلا أنك إذا تعطلت سيارتك تحب أن ينتظرك الناس حتى تصلح سيارتك، لا، الناس اليوم تتعطل سيارة إنسان فيزمرون عليه وقد يصرخون فيه ويقول أنا مسكين معذور هذا. وهكذا ليس لدينا لدينا ضيق خلق في شوارعنا، نسرع إلى السب والشتم وإلى المضاربات وإلى التعدي على الناس، وقد لا نبالي امرأة، يعني امرأة أمامنا أم رجل، الناس لا تبالي، والمرأة أيضا قد تصرخ وتفعل وكذا بما لا يليق بالنساء. وهكذا، وهذه من الأخلاق يا إخوة، لذلك قال القيادة ذوق وأخلاق. فأنت عندما تقود السيارة أو تمشي في الشارع فيعني تلم عن أخلاقك بتعاملك، فلا تفعل أعمالا لا تليق بالعقلاء، لا أقول بأهل الدين فقط، بالعقلاء. ولذلك الدول المتحضرة تجد أن الناس يعني ينتظرون وقد يساعدون وكذا، فلا يكون الكفار أفضل من المسلمين في هذا الباب، لا يكون الكفار أفضل من المسلمين. طيب والثالث إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمك علما يصلح قلبك ويزكي نفسك، كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع فبالضرورة لا تشتغل فيها بغير الفقه بعلم الفقه والخلاف الأصول والكلام وأمثالها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك، أنت بقيك أسبوع في الحياة، عليك أن تقرأ ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أما الفقه هذا للأمور عملية والخلاف وقال فلان وقال هذه لا تنفعك، سينفعك أن تقترب من الله سبحانه وتعالى، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن علائق الدنيا، وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله سبحانه وتعالى وعبادته والإنصاف والاتصاف بالأوصاف الحسنة، ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. إذن الإنسان إذا علم أن الأمور ضاقت به، ضاقت عليه الحياة ولم يبق له فيها طول مكث، فلا يشتغل بما لا ينفع، يشتغل بما يقربك من الله سبحانه وتعالى، واضح يا أخوة؟ وطالع ما ينفعك، لا بأس أن تطالع أمور الدنيا والدين، الأمر واسع، لكن لا تشتغل كثيرا بقصص لا طائل من ورائها وتضيع فيها جل وقتك، ثم لا تطالع ولا تعرف شيئا عن أمور دينك وأحوال آخرتك، هذا لا يليق بحال من الأحوال. قال: أيها الولد، اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد فيه خلاصا. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك زائرا، يعني يقال لك السلطان سيأتي إلى بيتك، ماذا تفعل؟ تحضر البيت وكذا، وتصلح ما فسد منه، وتعطره، وتلبس أفخر ثيابك، وتفعل إلى آخره، صح؟ نعم. أعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفرش وغيرها، إذن لا تشتغل بأمر آخر، ستشتغل بما تعلم أن السلطان سيراه. والآن تفكر فيما أشرت به، فإنك فهم، والكلام الفرد يكفي الكيس، يعني إذا كنت هذا تفعله مع سلطان وهو إنسان بشر، فكيف تفعله مع الله سبحانه وتعالى وأنت ستلقاه لا محالة؟ إذا أصلح ما تعلم أن الله سيرى، والله سبحانه وتعالى يعني سيرى كل شيء، كما قيل: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل شيء، لكان الموت راحة كل فرد، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل يومئذ عن كل شيء. إذن حياتنا وأعمالنا وعلاقاتنا وسائر أمورنا سنسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلنصلحها حتى يراها في أبهى حلة وأحسن وضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. وهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، ونصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا الحديث يعني واضح، الله سبحانه وتعالى لن ينظر إلى أشكالنا وألبستنا وهيئاتنا، إنما ينظر إلى نياتنا في قلوبنا، فهذه التي ينبغي أن تصلحها، تصلح نيتك وتصلح قلبك. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذ أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الإحياء، يعني تريد أن تعالج قلبك فانظر إلى الإحياء وغيره مصنفات. وهذا العلم فرض عين، يعني إصلاح القلوب فرض عين. وأنا أقول انظر إلى الإحياء وانظر إلى مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، فإنه قد أبدع في هذا الباب. وانظر أيضا إلى مدارج السالكين، وانظر إلى كتاب الإمام ابن الجوزي منهاج القاصدين، وقد طبع مؤخرا، وهو تهذيب الإحياء وزيادة عليه، وذكر يعني أزال بعض النقول الآثار الضعيفة ووضع بدلها آثار صحيحة، فكان من أفضل الكتب التي ينبغي الإنسان أن يطالعها في هذا الباب. واضح يا إخوة؟ طيب. إلا بمقدار ما يؤدي به فرائض الله تعالى، والله يوفقك حتى تحصله. والرابع، الرابع يعني آخر شيء ينبغي أن تأخذ به، ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة. لماذا؟ لأنك محاسب عليها. طبعا هذا الذي يذكره الشيخ، يعني هذا هو أسلوب التربية، لكن لو أن إنسان خالف هذا يعني يتحمل مسؤوليته، لو خالف هذا سيتحمل مسؤوليته في العلاقة التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لأهله ولزوجاته قوت سنة، كان يجمع من نصيبه من الغنائم صلى الله عليه وسلم قوت سنة لأهله، ومن ذلك كان ينفق على بيته. كيف سيأخذ قوت يومه؟ نعم. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد ذلك لبعض حجراته، قال صلى الله عليه وسلم: الله اجعل قوت آل محمد كفافة، يعني الشيء الذي يكفيه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يعد ذلك لكل حجراته، بل كان يعده لمن علم أن في قلبها ضعفا. وأما من كانت صاحبة يقين فما كان يعد لها أكثر من قوت يوم ونصف، يعني هذه ولذلك كانت أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يمر عليها الشهر والشهران وليس في بيتها ما يرد العين، وكانت رضوان الله تبارك وتعالى عليها تقول: إنه كان يمر الشهر والشهر وليس لنا إلا الأسودان، لم تكن النار تشعل في بيتنا، ماذا كان أكلنا؟ كان الأسودين. وما هو الأسودان؟ التمر والماء، التمر والماء. وأما من كانت صاحبة يقين فما كان يعد لها أكثر من قوت يوم. اللهم صل على سيدنا محمد. أيها الولد، إني كتبت في هذا الفصل ملتبساتك، يعني الأمور التي التبست مني أن أكتبها لك، فينبغي لك أن تعمل بها ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك. لأن تذكرون في بداية الرسالة أن تلميذه طلب منه أن يذكر له أمورا ينتفع بها في آخرته، فكتب له عيون ما يمكنه أن يستفيد منه في حياته، فقال: لا تنسني، يعني أنا شيخك وكتبت لك ونصحت لك فلا تنسني. وأما الدعاء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات الصحاح، يعني أذكر الأذكار الصحيحة والأدعية التي وردت في السنة تغنيك عن دعائي. من أنا حتى أدعو الله لك سبحانه وتعالى؟ أنا أيضا مذنب، هذا لسان حاله رحمه الله. واقرأ هذا الدعاء في أوقاتك خصوصا في أعقاب صلواتك. ثم دعا ونحن ندعو معه رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم لنا بالسعادة اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرب بالعافية غدونا وآصالنا،